الحمد لله رب العالمين أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير رسول أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمدك اللهم حمد الشاكرين حمدا نستفي به معزة الطاعة والنعماء ونستدفع به مذلة المعصية والبلاء إلا بلاء فيه علاء حمدا يليق بجلاله الجلال والإكرام فإنا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فتركنا على المحجة البيضاء وعلى الشريعة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فيما أنزل الله علينا من قرآن سورة تسمى سورة الصف، وسورة الصف من السور المسبحات التي بدأت بإعلان التسبيح لله سبحانه وتعالى. والسور المسبحات في القرآن ست سور يبدأ بعضها بيسبح للفعل المضارع يسبح، وبعضها للفعل الماضي سبح، وبعضها يبدأ بفعل الأمر سبح سبح اسم ربك الأعلى. وكأن الله عز وجل يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم المؤمنين أن يسبحوا الله بكرة وعشية، أن يسبحوا الله في كل وقت وفي كل حال، أن يكونوا لله مسبحين ذاكرين داعين ولا يكونوا من الغافلين. سورة الصف سنقف أمام آياتها وموضوعاتها متأملين. سورة الصف ما أحوجنا أن نتدبر معانيها وأن نقف أمام دروسها العظيمة. إن هذه السورة من اسمها، من اسم السورة، الله عز وجل يدعو المسلمين فيها إلى أن يكونوا أمة واحدة وصفا واحدا، وألا تستهلكهم النزاعات ولا الفرقة ولا الخلاف الذي يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى الكراهية والقطيعة. وأعداء الإسلام دوما ينشدون كل منى أعداء الإسلام وهدفهم أن يحدثوا الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة. شعارهم في ذلك هذا الشعار المعروف فرق كتب، إن الله عز وجل يعلمنا أنه مهما اختلفت أفكارنا ومهما اختلفت اجتهاداتنا واجتهاد الفقهاء ورؤوس المذاهب، مهما اختلفت وجهات النظر والآراء والمذاهب، فينبغي أن نكون في النهاية صفا واحدا وأمة واحدة. إن الله عز وجل يقول في هذه السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. في هذه السورة رب العالمين تبارك وتعالى يعرض علينا ميزان الحب لله سبحانه وتعالى، ميزان الإخلاص. إن كنت لله مخلصا ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبا، فالله عز وجل يعرضك على هذا الميزان، يقول لك: إن الله لا يحب وإن الله يحب. إن الله لا يحب الذين يقولون ما لا يفعلون. ولذلك بدأت السورة بعد إعلان التسبيح لله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السورة إذن تشخص داعا دويا ومرضا خطيرا من أمراض الأمة. الأمة ما اجتمعت في تاريخها كله، في تاريخها الإسلامي كله، لم تجتمع الأمة على عدوها إلا نصرها الله، ولم تهزم الأمة بسلاح أشد من سلاح الفرقة والاختلاف. لذلك فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أنتم تعلمون أن الذي يقول ما لا يفعل هو المنافق. المنافق من صفاته أنه إذا حدث كذب. سورة كأنها تقول، كأنها تعير بعض المسلمين أو كثير من المسلمين اليوم، يقولون ما لا يفعلون، وهذا داء خطير في الأمة. الله عز وجل يحب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أعمالها مطابقة لأقواله، ألا نكون أصحاب كلام وأصحاب خطب وأصحاب شعارات فحسب، إنما ينبغي أن نكون أصحاب مواقف. إن الله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. انتبه معي أيها الأخ الكريم، الله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، لم يقل لما تقولون ما لا تعملون. العمل والفعل شيء واحد، أمران مترادفان، لكن الله عز وجل يعبر بلفظ تفعلون ولم يقل تعملون، لأن الفعل عادة ما يكون ظاهرا، عادة ما يكون مرئيا محسوسا. هناك عمل، يعني هناك العمل، دائرة العمل أعم. هناك إنسان يعمل، ربما يعمل بقلبه، ربما يعزل أو ينوي بقلبه، هذا عمل، وكلام اللسان عمل، لكن الفعل شيء آخر. الله عز وجل يبغض أشد البغض ويمقت أشد المقت من يقول شيئا ثم يظهر أمام الناس بفعل آخر، فيهدم بعمله ما يقول بقوله. لذلك بغض الله عز وجل وبغض إلينا هذا السلوك، فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في إشارة أيضا إلى داء آخر ووصف لدواء، داء الفرقة يصف الله عز وجل لها دواء الوحدة والاعتصام بحبل الله، وأن نكون أمة واحدة، أن نكون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصبحوا بين أخويكم. تصبح كارثة وتصبح فتنة عظيمة يوم يكون أعداء الإسلام أمة واحدة. يوم نعيش في هذا الزمن الذي يصبح أعداء الإسلام فيه يكونون التحالفات ضد أعداء الإسلام وينسون خلافاتهم من أجل القضاء علينا ومن أجل أكلنا فردا فردا وجماعة جماعة ودولة دولة. لذلك فإن رب العالمين تبارك وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله لا يحبهم فرادى. يعني شوف الملمح أن الله عز وجل لا يحب المقاتلين لأنهم يقاتلون، ولكن يحب الله عز وجل أن تكتمل أن يكتمل فضلهم وأن يكتمل تكتمل مكانتهم بأن يكونوا صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لك أن تفخر أيها الأخ المسلم بأنك من هذه الأمة المحمدية، الأمة الوارثة، الأمة الباقية إلى يوم الدين. هذه الأمة لن تموت، هذه الأمة لن تفنى، هذه الأمة فيها الصالحون من أمثالكم، فيها المرتدون للمساجد، وفيها أهل القرآن، وفيها أهل الصلاة، وفيها أهل الإصلاح. أما الأمم السابقة فقد نقض الله عز وجل أيدينا منها. الله تعالى يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، ولم يقل لقومه كما قال في موسى، لأن سيدنا عيسى كان له أم ولم يكن له أب، لم يكن له أب ينسب إليه. فموسى يقول إذ قال موسى لقومه، أما في عيسى فيقول إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وانتهى دور الأمتين معا، وجاء دور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى عبد الله ورسوله كما نؤمن به، نحن نؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء، يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اسمه في السماء أحمد، واسمه في التوراة والإنجيل أحمد. لذلك جاء في القرآن بشارة عيسى جاءت بهذا الاسم الذي اختاره الله عز وجل له في السماء. لقد سمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض محمدا، محمدا من الناس، لكنه أحمد الناس، أحمد الناس لربه، من يعطيه الله عز وجل المحامد كلها فيثني على الله عز وجل ويحمده بما لا يثني عليه ولا، ويحمده لا نبي ولا ولي ولا صالح. فهو أحمد، أحمد في السماء، واسم أحمد الله عز وجل قدمه على محمد الذي يدعى به في الأرض لأنه يدعى في السماء أحمد، ولأنه أيضا في كتب بني إسرائيل في التوراة والإنجيل كان يسمى أحمد. فلم يخالف الله عز وجل، لم يقل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد حتى لا يختلف ما في القرآن عما في التوراة والإنجيل. الله عز وجل يبشرنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبشرنا بأن هذا الدين منصور بإذن الله، بأن هذا الدين سيكون عاقبته إلى النصر، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله عز وجل يريد أن يطيب نفوسنا بأن هؤلاء الذين يعملون بالليل والنهار على نحو الإسلام من على البسيط وعلى محاربة الإسلام والمسلمين هؤلاء حمقى وأغبياء. هؤلاء هم في الحقيقة كمثل رجل زعم أنه يطفئ نور الشمس أو يطفئ نور القمر بفمه. الله عز وجل يسخر من أفعالهم. الله عز وجل يعينه ويسخر من فعلهم هذا ويقول كأنهم أيدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ثم يقضي الله عز وجل قضاه فيقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهنا يقول كافرون ثم يقول والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكافرون جميعا كأنهم مجتمعون على هذا الهدف، على هذا الهدف، على إطفاء نور الله. ونور الله عز وجل هو الإسلام، ونور الله هو القرآن. الله عز وجل يقول أنزلنا إليكم نورا مبينا، ونور الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. بمناسبة هذه الآية يقول المفسرون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عنه الوحي 40 ليلة، فقال زعيم اليهود كعب بن الأشرف قال يا معشر اليهود إن نور محمد قد أطفئ وما كان لهذا الأمر أن يتم. فأنزل الله تبارك وتعالى دفاعا عن دينه ودفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتوالى الوحي، نزل الوحي يسرى ويتوالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إن الله عز وجل أيضا يجيب المؤمنين. بعض المؤمنين أحيانا يتمنى ويقول لئن رزقني الله كذا لأفعلن كذا ولأفعلن كذا. فالله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون. وكان بعض المسلمين يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد، وقالوا لو دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضل العمل لبذلنا فيه أموالنا وأرواحنا. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فدلنا الله ودل أمة محمد على التجارة الرابحة، التجارة التي لا تخسر أبدا، التجارة المضمونة عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سمى الإيمان والجهاد تجارة، سماها تجارة لكنها تجارة لم تبور. المؤمن المجاهد يتاجر مع الله عز وجل بماله ونفسه، فالمال والنفس هو الثمن، هو الثمن لأعظم سلعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لكن الله عز وجل لا يعرض الجنة فحسب، إنما يقول عز وجل بأن هذا الذي قدم ماله ونفسه في سبيل الله، ويقدم هنا المال على النفس، دائما المال مقدم على النفس في مقام الجهاد. قالوا لأن الحاجة إلى المال في الجهاد أولى، كما كنا نرى أهل غزة يقولون إننا لا نحتاج إلى من يقاتل معنا، إنما نحتاج إلى من يدعمنا، إلى من يقف وراءنا. فالله تعالى يقول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعلمنا كما يعلمنا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. الله عز وجل يكافئ هؤلاء المتاجرين مع الله، بماذا يكافئهم؟ يقول الله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم كلها، تغفر الذنوب كلها. ويأتي أبو قتادة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أرأيت إن جاهدت في سبيل الله فقتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم، إذا قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مقدر كفرت عنك خطاياك. ثم قال أعد ما سألت، أعد ما قلت يا أبا قتادة. فأعاد سؤاله يا رسول الله إن جاهدت في سبيل الله فقتلت أتكفر عني خطاياي كلها؟ قال نعم، تكفر عنك خطاياك كلها إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مقدر إلا الدين، إلا الدين. الله عز وجل لا يسقط حق العبد من أجل أن عبده هذا جاهد في سبيله، لا يسقط حق أخيه. انظروا كيف يعظم الله تبارك وتعالى حق العباد. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أليس في ذلك كفاية أن تغفر الذنوب وأن يعطى الإنسان جنات أو يدخل، ليس جنة واحدة ولكن جنات، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت الغرف والمساكن والأشجار تجري أنهار. ما هذا الجمال، ما هذه الروعة التي لا يمكن أن يحلم بها الإنسان في مكان على البسيطة أبدا، لا في المنتجعات ولا في القرى السياحية، لا يمكن أن يحلم الإنسان بنعيم كهذا النعيم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، لكن يقول ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن يعني جنات وفيها مساكن قصور، مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه هي الوصفة الربانية أيها الإخوة، هذه هي النقلة التي يريد الله عز وجل أن ينقل إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يريد الله أن ينقلهم من ميدان القول إلى ميدان العمل، إلى ميدان الالتزام، إلى ميدان الأخلاق، إلى ميدان الصدق مع الله عز وجل. وتكون النتيجة وتكون العاقبة غفران الذنوب وجنات عرضها السماوات والأرض ومساكن طيبة في جنات عدن. والأحسن من ذلك ونصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. عبد الرحمن بن عوف يسأل أبا هريرة عن المساكن الطيبة، عن هذه الآية، فيقول أبو هريرة والله لقد تقطع على خبير، يعني خبير بهذه الآية، سألنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجعل الله تبارك وتعالى للمؤمن الذي مؤمن صاحب الرسالة في هذه الحياة، المؤمن الذي لا يعيش فقط ليأكل ويشرب ويربي أولاده إنما يعيش برسالة. يقول أبو هريرة فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساكن الطيبة أن الله يجعل لعبده المؤمن المجاهد قصرا في الجنة، قصر عظيم في الجنة، في هذا القصر 70 دارا هذا القصر مكون من 70 دار، دار من زمرجة حمراء ودار من ياقوت. ثم يقول: وفي كل دار 70 بيت، 70 حجرة، في كل دار من الدور 70 حجرة، في كل حجرة 70 سريرا، عليها 70 فراشا من كل لون، على كل فراش واحدة من الحور العين. وفي كل بيت أو في كل حجرة 70 وقيفا أو وقيفة، 70 خادما. يعطي الله عز وجل المؤمن من القوة ما يدور به على 70 دارا أو 70 بيتا أو على ما في القصر كله من نعيم، فيتمتع به في ضحى يوم واحد ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، بشرهم بهذا. الله عز وجل كأنه يكشف عن النتيجة كما تكشف النتيجة من الكنترول. الله عز وجل يبشرنا ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بكل هذا، بغفران الذنوب وجنة عرضها السماوات والأرض ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. وتختم الآيات: كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ رب العالمين أيحتاج إلى أنصار؟ أيحتاج إلى جنود؟ الله تبارك وتعالى لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر. الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، وهو الذي يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ده ربنا بس بيفتح لك باب لدخول الجنة، يفتح لنا أبواب والطريق الواسع لدخول الجنة، لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى أنصار ولا يحتاج إلى جنود، إنما نحن الذين نشرف أنفسنا، نحن الذين نشرف أنفسنا ونرفعها ونعزها أن تكون ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأسأل إخواني، أرجو من إخواني جميعا أن يقاربوا بين الصفوف، يعني قاربوا بين الصفوف وتفسحوا في المجالس، يفتح الله لكم في بيوتكم ويفتح الله عز وجل لكم في أرزاقكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. وفي أماكن فاضية أخوانا جوه، يعني حتى إذا كان أخوانا في أماكن جوه فاضية شوية، ممكن تسع أخوانا اللي في المدخل المدخل. رب العالمين تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والإنسان لا يشعر بنعمة الله إلا حين يفقدها أو حين يرى من فقد هذه النعمة. والإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى ما عنده من نعم الله ولا ينظر إلى ما فقده، إنما الذي فقده هذا مدخر له عند الله، يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، ودائما يزكي نفسه بما علمنا الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء أحد الناس لأحد العلماء يقول له: إن الله قد ضيق علي، إن الله قد ابتلاني بأن ضيق علي في الرزق وفي المال، ولو أني صاحب مال لتصدق ولا أنفق في وجوه الخير ولا وصلت أرحام ولا فعلت وفعلت. قال يا هذا أتبيع عينيك هاتين؟ بكم تبيع عينيك؟ ب50,000؟ ب100,000؟ فنظر الرجل إليه هذا الذي جاء ساقطا قال ماذا أفعل ب100,000 وأعيش بدون عينين؟ قال أتبيع عقلك؟ أتبيع عقلك؟ أتبيع قلبك؟ أتبيع كليتيك؟ بكم تبيع؟ إذا عرض عليك أشوف لك واحد يشتري فتبيع ب50,000 ب100,000؟ قال لا. قال فقال العالم أنت تملك هذه الآلاف الكثيرة ثم تدعي بعد ذلك أنك فقير؟ تدعي بعد ذلك أنك فقير؟ احمد الله عز وجل، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. حق الله عز وجل علينا في النعم أن نشكره، وحق الله علينا في النعم إذا فقدنا شيئا منها أن نصبر ونرضى وأن نفوض أمرنا لله عز وجل. والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول أحد السلف لرجل فقد إثما صغيرا له، يقول له أتحزن عليه؟ أتحزن عليه وهو صلوات من ربك ورحمة وهدى، وتفرح به وهو زينة وفتنة؟ تفرح به وهو فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتحزن عليه وهو أجر من الله عز وجل ورحمة وهدى، أولئك عليهم صلوات، صلوات متتالية، صلوات مستمرة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل هو الذي ينزل صلواته وسكينته على عبده هذا الذي فقد عزيزه أو فقد حبيبا له. لقد حل علينا ضيف في هذا اليوم، في يوم الجمعة، معنا ضيف بريء على الفطرة، ولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، بين أيدينا ضيف عزيز هو من خلق الله عز وجل، هو غلام من غلمان الجنة، سبق أبويه إلى الجنة ينتظرهما عند بابها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ذخرا لوالديه، وأن يجعله سلفا لهما عند الجنة، سابقا لهما عند بابها. أقول يا إخوة الكرام، نذكر نفسي وإياكم أن الله عز وجل رزقنا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو الذي يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من صبر ورضي فإن الله عز وجل سيخلفه ويجعل هذه إن شاء الله هذا الابتلاء الذي يقدر الإنسان عليه يجعله بوابة لرزق واسع وفضل كريم من الله تبارك وتعالى. ولنا في أم سليم التي ابتليت بفقد ولدها وهي صغير، بل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في فقده لابنه إبراهيم. نعم، كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وكان تضطرب نفسه، كانت تضطرب نفسه ويهتز من شدة البكاء، حتى قال أحد الصحابة وأنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة وضعها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال صلى الله عليه وسلم لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم هذه تلميذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم هذه من السابقات إلى الإسلام، لما يموت طفلها الرضيع ويأتي أبو طلحة يأتي من الصيد ومن العمل من يوم طويل شاق، فتقدم له العشاء وتتزين له حتى ينال منها ما ينال الزوج من زوجه، ثم تمهد له فتقول: أرأيت إن كان لجيراننا عندنا طبق أو إناء أو شيء مستعار فجاءوا يطلبونه، ألهم الحق في أن يطلبوه؟ نعم لهم كل الحق ونعطيه، إنه حق لهم وملك لهم. قالت: فاحتسب ابنك عند الله عز وجل. فغضب منها واشتكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما هذه، بارك الله عز وجل في هذه الليلة لكما. فأنجبت أم سليم بعدها 10 أولاد كلهم يحفظون القرآن، وكان من أحفادهم ومن ذريتهم عمر بن عبد العزيز، هذا المجدد الذي جدد الله عز وجل به الدين. هذه بشارة لكل من فقد ابنه صغيرا، حتى كان عمر بن عبد العزيز نفسه يقول لابنه وهو على فراش الموت: والله إني لأحب أن تكون في ميزاني قبل أن أكون في ميزانك، أحب أن تكون في ميزاني، أنت الذي تكون في ميزاني. فيقول الابن البار، الابن الذي تعلم البر: والله يا بني لأن يكون ما تحب خير من أن يكون ما أحب. الذي يحبه من طول الحياة، ما تحبه أنت أفضل عندي، إني أحب ما تحب يا والدي، وأحب أن يكتب الله عز وجل ما تحب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعزنا ولا تذلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثمنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. رب اجعلك ذكارين، لك شكارين، إليك أوائين منيرين. رب تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واغفر حوبتنا، واسلل سقيمة قلوبنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن فضلك راية الحق والدين، وانصر المجاهدين في سبيلك أينما كان. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمة منك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.